بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في بلوغ المرام، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. طيب، هذا الحديث فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، قال هنا ضعيف من قبل حفظه. قال الحافظ بن حجر ضعيف الحديث. وبالمناسبة قبل أيام سألت سؤالا، وهو: إذا قال الحافظ ابن حجر في الراوي ضعيف، هل يصلح في المتابعات أو لا؟ وهذا قال ضعيف الحديث، فهل يصلح أو لا؟ يصلح. هذا الرجل كلام العلماء فيه شديد، تركه النسائي، وقال أحمد بن حنبل منكر الحديث، مسلم بن اسماعيل بن مسلم المكي. وهنا يقول: قال الحافظ ابو اسحاق كان من البصرة ثم سكن مكة، وكان فقيها ضعيف الحديث من الخامسة. وقال الذهبي في الكاشف عن الحسن والشعبي وعنه المحاربي والأنصاري وجماعة ضعفوا، وتركه النسائي. وقال الحافظ ابن رجب في علل، وقال ابن رجب في علل شرع الترمذي، وقال احمد روى عن الحسن في القراءات، فاما اذا جاء المسند يسند عن الحسن عن سمره احاديث مناكير، وعن عمرو بن دينار يسند عنه مناكير، لذلك قال هو منكر الحديث. الحافظ ابن حجر من أهل العلم أن قال أنه لا، إذا قال في الراوي ضعيف فإنه لا يصلح في المتابعات، لأنه ذكر الضعاف في مراتب في مقدمة كتابه التقريب. نرجع للمقدمة لا بأس. يقول: وباعتبار ما ذكرت انحصر لي الكلام على أحوال في 12 مرتبة، وحصر طبقات في 12 طبقة، فأما المراتب فأولها الصحابة فأصرح بذلك لشرفهم، الثانية من أكد مدحه إما بأفعل كأوثق الناس أو بتكرير الصفة كثقة ثقة أو معنى كثقة حافظ، والثالثة من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل، هذه الطبقة الثالثة، وهؤلاء حالهم صحاح. الرابعة من قصر عن درجة الثالثة قليلا، وإليه الإشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. هذا إيش؟ هذا حديثه يعد من الحسان، حسن الحديث. الخامسة من قصر عن الرابعة قليلا، وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بأخرة، ويلتحق بذلك من رمي بنوع البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم مع بيان الداعية من غيره. هذا قصر عن الأول، من أهل العلم من يجعل هذه الطبقة حديثه ضعيف في الشواهد، ومنهم شيخنا ربيع وشيخنا مقبل يقولون هؤلاء ضعاف. لكن ومن أهل العلم من يقول هو حسن الحديث ما لم يكن من أوهامه أو من تخليقاته أو إلى غير ذلك أوهامه أو مما غيره. السادسة، شوف الآن هذا ضعيف في الشواهد. شوف السادسة، من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، إليه الإشارة بلفظ مقبول حيث تابع وإلا فلين الحديث. هذا ضعيف، هذه المرتبة الآن ضعيف، لأن الأصل أنه لين ما لم يتابع، فهو مقبول. قال مقبول، مقبول في إيش؟ يكون مقبول عند المتابعة، وإلا فالأصل أنه إيش؟ لين. مقبول بمعنى ضد المردود، يعني ما يرد حديثه، بمعنى لا يقبل في الشواهد ولا المتابعات، لأن المردود كلمة قوية، مردود. عرفتم؟ السابعة، قال من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال، ما عرف، روى عنه جمع ولم يوثق. الثامنة، من لم يوجد فيه توثيق كل معتبر، ما أحد وثقه ممن يعتبر توثيقه، ووجد فيه إطلاق الضعف ولم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ ضعيف. هنا لما رتب هذا جعلها في الرتبة الثامنة، وقد مر معنا يمكن طبقتين أو ثلاث كلها إيش؟ في حيز الضعف، في حيز إيش؟ الضعف. والملاحظ أنه يرتب من الأعلى للأدنى، فكلما جاءت مرتبة كانت أدنى من التي قبلها. ولذلك قال بعض العلماء هذه الرتبة إذا قال الحافظ في الراوي ضعيف فهو إيش؟ لا يقبل في المتابعات، لا يقبل في المتابعات. ومن أهل العلم من مشاه على ظاهر اللفظ فقال يقبل، مشاه على ظاهر اللفظ فقال يقبل، قالوا ضعيف بمعنى أنه ضعيف، يعني ما لفظ ضعيف ما يدل على أنه لا يقبل في الشواهد المتابعات. وهذا إسماعيل بن مسلم المكي قال فيه ضعيف الحديث، هذا من الأمثلة بين أيدينا. والراجح أنه والله أعلم شديد الضعف، لأنه تركه النسائي وغيره. عرفتم؟ والله أعلم. طيب، ولكن توبع وله شاهد فالحديث حسن لغيره والله أعلم، لا تقام الحدود في المساجد، الحديث حسن لغيره لوجود المتابعات والشواهد. قال وأخرجه أبو داود والحاكم بن السكن والدارقطني والبيهقي من حديث حكيم بن حزام، ولا بأس بإسناده، وله طرق أخر والكل متعاضدة، وقد عمل به الصحابة. فأخرج ابن أبي شيبة عن طارق بن شهاب قال أتي عمر بن الخطاب رجل في حد فقال أخرجاه من المسجد ثم اضرباه، وأسنده على شرط وإسناده أظنه عندكم إيش؟ وأسنده يعني هو ابن أبي شيبة على شرط الشيخين. وأخرج عن علي أن رجلا جاء إليه فساره فقال يا قنبر أخرج أو أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد، ففي إسناده مقال. وإلى عدم جواز إقامة الحد في المسجد ذهب أحمد وإسحاق والكوفيون لما ذكر من الدليل، وذهب ابن أبي ليلى والشعبي إلى جوازه ولم يكن له دليلا، وكأنه حمل النهي على التنزيه. قال ابن بطال وقول من نزه المسجد أولى، يريد قول الأولين، فهو الأقرب والله أعلم. الحدود تقام في غير المسجد. قال وعن أنس رضي الله عنه قال لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، أخرجه مسلم. وهذا قال فيه دليل على ما سلف من تسمية نبيذ التمر خمرا عند نزول آية التحريم، وفيه رد على الأحناف. وعن عمر قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، وخمر ما خامر العقل، متفق عليه. وهذه قاعدة، خمر ما خامر العقل غيره ويكون فيه نشوة ولذة، ما هو تغيير فقط، يعني ما الخمر هو الذي يغير العقل مع وجود إيش؟ اللذة والنشوة، عرفتم؟ فهذا هو المحرم. قال وأخرجه الثلاثة أيضا ولا يقال إنه معارض بحديث أنس الذي قبله، لأن حديث أنس إخبار عما كان من الشراب في المدينة، وكلام عمر ليس فيه تقييد بالمدينة إنما إخبار عما يشربه الناس مطلقا، وقوله الخمر ما خامر العقل إشارة إلى وجه التسمية، وظاهره أن كل ما خالق العقل أو غطاه يسمى خمرا لغة سواء كان مما ذكر أو غيره. ويدل له أيضا الحديث الآتي، وقد مر معنا تعريف الخمر وأنه كل ما غير العقل، كل ما غير العقل كما كان مع وجود إيش اللذة وغطاه، يعني هو كل ما أخذ من اللغة واللغة المعاني اللغوية تتوافق مع المعنى الشرعي. يقول وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أخرجه مسلم. كل مسكر هذا لفظ عام يدخل فيه نبيذ كل الأنبذة التي تغير العقل، ويدخل فيه الحشيشة، فالحشيشة ليست يعني خمر بالنص، لأنها تغير ولا ما تغير؟ تغير العقل، تغير العقل، ويستلذ بها. وهذا البنزين إذا شفقه حتى غير عقله بلذة يجد لذة ولا ما يجد؟ يغير عقله، نعم. والكحول هذا الكولونيا، الكولونيا هذه تغير العقل، نعم تغير العقل. إذا كل هذا يدخل في هذا الحديث، يدخل في هذا الحديث ويدخل في اللعن الذي جاء في شارب الخمر. فالذي شرب الذي يعلم أن هذا إذا ما أسكر كثيره فقليله إيش حرام، حتى ولو لم يسكر، إذا شرب القليل ولم يسكر فهو إيش يقام عليه الحد ووقع في الحرام، وإن لم يسكر، لأن كثير هذا الشراب مسكر. قال فإنه دل على أن كل مسكر يسمى خمرا، وفي قول وكل مسكر حرام دليل على تحريم كل مسكر، وهو عام لكل ما كان من عصير أو نبيل. وإنما اختلف العلماء بالمراد بالمسكر، هل يراد تحريم القدر المسكر أو تحريم تناوله مطلقا وإن قل ولم يسكر إذا كان في ذلك الجنس صلاحية الإسكار. ذهب إلى تحريم القليل الكثير مما أسكر جنسه الجمهور من الصحابة وغيرهم، وأحمد وإسحاق والشافعي ومالك والهادوية جميعا مستدلين بهذا الحديث وحديث جابر الآتي بعد هذا، وبما أخرجه أبو داود من حديث السلام ورحمة الله، وبما أخرجه أبو داود من حديث عائشة كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف حرام. وبما أخرجه ابن حبان والطحاوي من حديث سعد بن أبي وقاص أنه صلى الله عليه وسلم قال أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره، وفي معناه روايات كثيرة لا تخلو عن مقال في أسانيدها لكنها تعتضد بما سمعتها. قال أبو مظفر السمعاني الأخبار في ذلك كثيرة لا مساغ لأحد في العدول عنها. وذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر علماء البصرة إلى أنه يحل دون المسكر من غير عصير العنب والرطب. وتحقيق مذهب الحنفية قد بسطه في شرح الكنز كشف الحقائق، حيث قال إن أبا حنيفة قال الخمر هو النيء من ماء العنب إذا غلي واشتد وقذف بالزبد حرم قليلها وكثيرها، وقال إن الغليان من آية الشدة وكماله بقذف الزبد وبسكونه، إذ به يتميز الصافي من الكدر، وأحكام الشرع قطعية فتناط بالنهاية كالحدود وإكفار المستحل وحرمة البيع والنجاسة، وعند صاحبيه إذا اشتد صار خمرا، ولا يشترط القذف بالزبد لأن الاسم يثبت به والمعنى المقتضي للتحريم وهو المؤثر في الفساد وإيقاع العداوة، وأما الطلاء بكسر الطاء فهو العصير من العنب إن طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه، والسكر بفتحتين وهو النيء من ماء الرطب ونقيع الزبيب، وهو النيء من ماء الزبيب، والكل حرام إن غلا واشتد، وحرمتها دون الخمر. والحلال منها أربعة: نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخ، وإن اشتد إذا شرب ما لا يسكر بلا لهو وطرب. والخليطان وهو أن يخلط ماء التمر وماء الزبيب ونبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة طبخ أو لا. والمثلث العنبي. انتهى كلامه ببعض التصرف فيه. فهذه الأنواع هي التي لم يكن بحرمتها استدل بأن لا تدخل تحت مسمى الخمر فلا يشملها أدلة تحريم الخمر. وتأول حديث ابن عمر هذا بما قاله الطحاوي حيث قال في تأويل الحديث قال بعضهم المراد به ما يقع للسكر عنده. قال ويؤيده أن القاتل لا يسمى قاتلا حتى يقتل. ويدل له حديث ابن عباس حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب. أخرجه النسائي ورجاله ثقات لا نختلف في وصله وانقطاعه وفي رفعه ووقفه على أنه على تقدير صحته. فقد قال أحمد وغيره إن الراجح أن الرواية فيه المسكر بضم الميم وسكون السين لا السكر بضم السين أو بفتحتين السكر. وعلى تقدير ثبوته فهو حديث فرد لا يقاوم ما عرفت من الأحاديث التي ذكرناها. وقد سرد لهم في الشرح أدلة من آثار وأحاديث لا يخلو شيء منها عن قادح فلا ينتهض عن المدعى على المدعى. ثم لفظ الخمر قد سمعت أن الحق فيه لغة عمومه لكل مسكر كما قال مجد الدين. فقد تناول ما ذكر دليل التحريم وقد مر من كلامه الأول أن القاعدة العامة كل مسكر حرام. وقد أخرج البخاري عن ابن عباس لما سأله أبو جويرية عن البادق بالباء الموحدة والذال المعجمة المفتوحة بادق والذال المعجمة المفتوحة وقيل المكسورة. وهو فارسي معرب أصله باده وهو الطلاء. فقال ابن عباس سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق ما أسكر فهو حرام. الشراب الحلال الطيب ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. وهذا ابن عباس يفتي بما دلت عليه تلك الأحاديث. وأخرج البيهقي يعني ابن عباس أنه أتاه قوم يسألون عن الطلاء فقال ابن عباس وما طلاءكم هذا إذا سألتموني فبينوا لي الذي سألتموني عنه. فقالوا هو العنب يعصر ثم يطبخ ثم يجعل في الدنان. قال وما الدنان؟ قالوا دنان مقيرة تلقار شيء أسود تطلع به سهم الإبل الكير أي قالوا نعم زف. قال أيسكر؟ قالوا إذا كثر من أسكر. قال فكل مسكر حرام. قاعدة كل ما أسكر فهو حرام يعني إذا أسكر قليله كثيره فقليله حرام. وأخرج عنه أيضا أنه قال في الطلي إن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه. وأخرج أيضا عن عائشة في سؤال أبي مسلم الخولاني لها قال يا أم المؤمنين إنهم يشربون شرابا لهم يعني أهل الشام. يقال له الطلاء. قال صدق الله وبلغ حبي سمعت حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. وأخرج مثله عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها وتضرب على رؤوسهم المعازف يصف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير. وأخرج عن عمر أنه قال إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه يشرب الطلاء وإني سائل عما يشرب فإن كان يسكر جلدته فجلده الحد تاما. وأخرج عن أبي عبيد أنه قال جاءت في الأشربة آثار كثيرة مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكل له تفسير. فأول الخمر هو ما غلى من عصير العنب فهذه مما لا اختلاف في تحريمها من المسلمين إنما الاختلاف في غيرها. ومنها السكر يعني بفتحتين وهو نقيع التمر الذي لم تمسه النار وفيه يروى عن ابن مسعود أنه قال السكر خمر. ومن البتع بكسر الباء البتع الموحدة والمثنى أي الفوقية والساكن المهملة هذا خلاها بالفتح يعني في الشكل في الحركة خلاها فتحة وهي بالكسر البتع بكسر الباء الموحدة والمثنى أي الفوقية والمهملة وهو نبيذ العمر وهو نبيذ العسل. ومنها الجعة بكسر الجيم وهي نبيذ الشعير. ومنها المزر وهو من الدرى. جاء تفسير هذه أربعة ابن عمر رضي الله عنه. وزاد ابن المنذر في الرواية عنه قال: والخمر من العنب والسكر من التمر. ومنها السكركة، عندهم كذا السكركة، السكركة يعني بضم السين المهملة وسكون الكاف وضم الراء، فكاف مفتوحة. جاء عن أبي موسى أنها من الذرة. ومنها الفضيخ يعني بالفاء والضاد المعجمة وصال المعجمة، ما افتضخ من البصر من غير أن تمسه نار، وسماه ابن عمر الفضوخ. قال أبو عبيد: فإن كان من مع البصر تمر فهو الذي يسمى الخليقين. قال أبو عبيد: بعض العرب يسمي الخمر بعينها الطلي. قال عبيد بن الأبرش: هي الخمر تكنى الطليا كما الذئب يكنى أبا جعدة. قال: وكذلك الخمر تسمى الباذق. إذا عرفت فهذه آثار تؤيد العمل بالعموم ومع التعارض، فالترجيح للمحرم المحرم على المبيح على المبيح. ومن أدلة الجمهور الحديث الآتي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه أحمد وأربعة وصححه ابن حبان وهو صحيح بشواهده. فهذا العموم، وهذا يؤيد ما ذهب إليه الصنعاني رحمه الله، وهو قول الجمهور وهو الراجح إن شاء الله. قال: وخرج الترمذي وحسنه ورجاله ثقات، وأخرج النسائي والدارقطني وابن حبان من طريق عمرو بن سعيد بن أبي وقاص عن أبي بلب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قليل ما أسكر كثيره. وفي الباب عن علي وعائشة وعن رضي الله عنهم وعن خوات وعن سعيد وعن ابن عمر وزيد بن ثابت، كلها مخرجة في كتب الحديث، والكل تقوم به الحجة وتقدم تحقيقه. فائدة: ويحرم ما أسكر من أي شيء وإن لم يكن مشروبا كالحشيشة. ونقل شيخ الإسلام الإجماع فيها، الإجماع على تحريمها، وأن نجاستها حسية كالعذرة. قال المصنف: من قال إنها لا تسكر وإنما تخدر فهي مكابرة، فإنها تحدث ما تحدث الخمر من الطرب والنشأة والنشاة. قال: وإذا سلم عدم الإسكار فهي مفترة. وقد أخرج أبو داود أنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. لكن الحديث لا يثبت. قال خطاب: المفتر كل شراب يورث الثبور والخوار في الأعضاء. وحكى العراقي وشيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة، وأن من استحلها كفر. قال ابن تيمية: إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المئة السادسة من الهجرة، حيث ظهرت دولة التتار، وهي من أعظم المنكرات، وهي شر من الخمر من بعض الوجوه، لأنها تورث نشاتا ولذة وطربا كالخمر، ويصعب الطعام عليها أعظم من الخمر. وقد أخطأ القائل: حرموها من غير عقل ونقل، وحرام تحريم غير الحرام. لا، الدخان ما فيه نفس ما فيه الحشيش، الحشيش أعظم. وقال: وأما البنج فإنه حرام. البنج ها؟ بنجو. قال ابن تيمية: قال فإنه حرام. هذا من القائل يعني هو نوع من أنواع الحشيشة. نعم، البانجو. قال من زمان هو. قال ابن تيمية: إن الحد في الحشيشة واجب. قال ابن البيطار: إن الحشيشة وتسمى القنبو، وتوجد في مصر عندكم يا ناس. قال: وتوجد في مصر مسكرة جدا، إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين، وقبائح خصالها كثيرة، وعد منها بعض العلماء 120 مضرة دينية ودنيوية. وقال: وقبائح خصائلها موجودة في الأفيون. هذه منها مخدر. الأفيون هذا نوع من المخدرات. مش هو يوجد في الدخان؟ في نسبة أيضا. وفي زيادة مضر، قال ابن دقيق العيد في الجوزة إنها مسكرة. جوزة هذه اللي يحطوها على شان عدني، يجعلوها على شان عدني، هذا اللي في كذا حوائج، شفت الحوائج على شان عدني، بهارات هنا فيها من هذا. لذلك كان شيخنا رحمه الله محمد عبد الوهاب يفتي بالتحريم، يقول لا تضع فيها هذه. الشيخ البرعي له رسالة فيها، له رسالة الشيخ عبد العزيز البرعي، الشيخ فتحي يقول له رسالة، ما شاء الله، ولجنة دائمة كذلك. فهذه الجوزة ما يجوز لأنها مسكرة. قال وقال ابن قيم العيد في الجوزة إنها مسكرة، ونقله عنه متأخر علماء الفريقين واعتمدوه. ما شاء الله. فانتبه لا تشرب شاي عدني. هذا الشاي العدني يقول خلاص مدمنين من الحوائق حقهم. هيا شفت؟ فانتبهوا بارك الله فيكم. نسأل الله العافية والسلام. تفضل. يخص قالوا يخص انه خمر من العنب ما عداه فلا. ايوه اي نعم نعم. لذلك يقول عابوا اهل الكوفه بهذا، عابوا اهل الكوفه بهذا، لانني ابيح لهم شرب الطلا. ايش نهايه البيت؟ فهو الشراب المحرم. يبيحون الطلا وهو الشراب المحرم. هذا الزمخشري. فإن قلت حنفيا قالوا أبيح وهو الشراب المحرم، أبيح الطلا وهو الشراب المحرم. قالوا وكيع كان يجيز هذا، يجيز النبيل وكيع بن الجراح أهل كوفة. نسأل الله أن يجنبنا هذه الفتن ما ظهر منها وبطن. والحشيش انتشر بشكل ما هو طبيعي عند الكبار والصغار في كل مكان، والنساء والرجال، وهذا أمر خطير، أمر خطير. من أعظم مضاره قالوا يورث الضيافة، يجعل الرجل ديوثا يرضى السوء في أهله، ما عنده غيرة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك تجد الآن أكثر من الناس ما عندهم غيرة، واحد يفتخر بجمال زوجته يكشفها أمام الرجال، ما تجده يشرب الدخان بشراهة. يعني هذا قالوا من علامات من يشرب الحشيش أنه يشرب الدخان بشراهة. قالوا أي نعم. فمصيبة مصيبة مصيبة على الناس أن يتقوا الله عز وجل وأن يراقبوه وينتبهوا لهذه الأمور، ولا يتساهلوا، ولا يتساهلوا، فيها لعن، فيها لعن. ومن شرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة. صلى الله السلام والعافية. وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.